16. أفكر في إيقاف المشروع بشكل رسمي ولا أعيد تشغيله مرة أخرى قبل التأكد من كل شيء. ضرب يوسف بي بقبضة يده على مكتبه وهو يقف بقوة، وعلى وجهه تبدو أعتى علامات الغضب وهو يصرخ قائلا: ماذا تقول؟ هل جننت؟ توقف المشروع الآن؟ يبدو أنك فقدت عقلك. حاولت أن أبرر موقفي، لكن الكوابيس بها خطأ، هناك شخص يراقب الموجودين بها. صرخ بي ولعابه يتطاير في الهواء: ولو وجدنا أنها مليئة بالأخطاء، طالما المشروع ناجح ويحقق لي أرباح لن أوقفه. كنت أخشى ثورة غضبه، على الرغم من أنني في أي وقت آخر لم أكن لأسمح له بأن يتحدث معي بهذه الطريقة. حاولت تهدئته: عليك أن تجلس وتسمعني. انعقد حاجبيه في غضب قبل أن يجلس قائلا بصرامة: سأجلس وسأسمعك، لكن عليك أن تتخلى عن هذه الفكرة المجنونة تماما. جلس أمامي وهو يضغط سر استدعاء السكرتيرة. لم تمر لحظات إلا ودخلت سريعا. أمرها بغضب: أريد كوبا من القهوة سريعا. شعرت بغضبه فهزت رأسها دون أن تنبس بانتشافه، وهي تنسحب خارج المكتب سريعا وتغلق الباب خلفها. لم يسألني عما أشرب، الأمر حقا لا يهمني كثيرا، لكنني شعرت أنه فعل هذا عن قصد كي يشعرني بالمهانة أو بعدم التقدير، أو ربما تراه نسي الأمر وسط ثورة غضبه. لا يهم، طرق بيده على زجاج المكتب كان ينتشلني من أفكاري، وهو يقول بنفاد صبر: لا أملك الوقت كي تجلس مفكرا في أشياء لا أعرف كنهها. احمر وجهي خجلا، سعلت كي أضيع المزيد من الوقت الذي أحتاجه لإعادة ترتيب أفكاري قبل أن أقول: هذا الرجل موجود في الكابوسين الثاني والثالث، لم يتقاطع سبيله مع سبل أي من المستأجرين، رغم أنهم لاحظوه وعرفوا بوجوده، بل وتحدثوا عنه في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي. البارحة أردت أن أتأكد من الأمر، فدخلت داخل الكابوس الثاني، كابوس المحقق، أنت تعرفه بالطبع. أشار لي بيده أن أستمر وعيناه تعكسان ضيقا لا حدود له. ابتلع ريقه بإحباط وأنا أستكمل حديثي. دخلت إلى الكابوس بعد أن أجريت تعديلا بسيطا يسمح لي بالتحكم في الشخصية الموجودة بداخله. طاردت الرجل لكنه هرب مني قبل أن يظهر وهو يصرخ أن هذا ليس حلمة وأن علي أن أدرك هذا. هز رأسه بعدم فهم متسائلا: و؟ تنفست بعمق وأنا أقول: أريد أن يتوقف المشروع بشكل رسمي لقليل من الوقت. و؟ كاد يقاطعني بغضب لولا أن أشرت له أن يترك لي الفرصة لأستكمل حديثي: سأستخدم فترة التوقف في دراسة الأمر للوصول لسر هذا الرجل، أخشى أن يهاجم أحد المستأجرين في كابوسه ويصيبه بجروح، وأخشى ما أخشاه هو أن يحتدم الصراع ويموت المستأجر داخل الكابوس، وهذه ستكون كارثة، لأنه إن مات داخل الحلم أو الكابوس سيموت خارجه أيضا. كاد يجيبني لولا أن سمعنا طرقات على الباب دخلت على إثرها السكرتيرة وبصحبتها أحد العاملين في مطبخ الشركة، وهو يحمل كوب القهوة الخاص به، وضعه أمامه وخرج سريعا بطريقة تدل على أن السكرتيرة كانت قد حذرته من سوء مزاج يوسف بي في الوقت الحالي. رشف رشفة من قهوته قبل أن يغمض عينيه قليلا، وكأنه يسمح لخلايا مخه أن تنتعش قبل أن يقول: هل أصاب هذا الرجل الملثم أي شخص؟ أجبته من فوري: لا، لم يحدث حتى الآن، لكنني أخشى أن. قاطعني وهو يطلق نحوي سؤاله التالي: هل أظهر أي سلوك عدائي تجاه أي من المستأجرين؟ انتبهت لطريقته، عرفت أين يريد لهذا النقاش أن يتجه، وتوقعت كيف يريده أن ينتهي. علي أن أكون أكثر حذرا، أجبته بهدوء: حتى الآن لا، لكن كل شيء ممكن، مثلما ظهر فجأة من الممكن أن يتغير سلوكه فجأة. وجهة نظري أن. قاطعني للمرة الثانية ملقيا بسؤاله الأخير في وجهي: ألم يكن ظهور هذا الرجل سببا في انتشار الأحاديث والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ألم يزد ظهوره من مبيعاتنا ودفع المزيد لاستئجار الكوابيس مرة أخرى لرؤيته عن كثب؟ حسنا، لديك وجهة نظر منطقية من الناحية التجارية، لكن من الناحية الإنسانية الأمر خطير. قهقه ضاحكا حتى دمعت عيناه. كلما حاول التوقف هاجمته نوبة جديدة من الضحك لتسيطر على هرمون سعادته، فتنطلق ضحكاته ترفرف في أرجاء المكان بسعادة. حاول مسح بعض الدموع البسيطة التي تسللت إلى مقلتيه وهو يقول: آسف آسف سامحني من الناحية الإنسان. تبدلت ملامحه تماما وهو يتوقف عن الضحك. انعقد حاجباه في غضب وهو يقول بصرامة: من الناحية الإنسانية يا عالم الإنسانية، لا نحرق المتطوعين كفئران التجارب الرخيصة، ولا نعذب البشر من أجل استخراج أحلامهم. أم أن الإنسانية توقفت على باب قصرك أنت ومتعهدك اللعين؟ رغم صحة كلامه ورغم تسرعي وعدم انتقائي للكلمات المناسبة لإدارة حواري مع يوسف بيه، لكن حدته في الحديث كانت صادمة بشكل لم أتوقعه. لم يتح لي الفرصة لأجيب سؤاله، بل استمر في هجومه الحاد: يوسف بي لا يخسر مهما كلف الأمر، حتى لو هاجم رجلك الملثم المستأجرين سنجد طريقة لنقنعهم أن هذا كان جزءا من خطتنا، وسنستغل الأمر في الدعاية والإعلان عن منتجنا بشكل أقوى. حتى لو وصل الأمر للدعاية السلبية سأستخدمها، لكنني لم ولن أخسر. هل تفهمني؟ هززت رأسي غير قادر على صد هجومه. ابتسم بسخرية وهو يقول: أتمنى، والآن إذا سمحت لي لدي أشياء أهم من تخيلاتك لأفعلها. ضغط زر استدعاء السكرتيرة التي دخلت إلى المكتب بعد ثوان مهرولة وعلامات القلق على وجهها. أشار إليها وهو ينهض عن مكتبه ويوليني ظهره ناظرا من شباكه الضخم قائلا بطريقة لا تخلو من السخرية: سترافقك حتى الباب، أنرت المكتب يا حضرة العالم الحريص على الإنسانية. نظرت أرضا في خجل وأنا أهرب من عينيها قائلا: طردني من مكتبي رغم أنه مشروعي واختراعي، بل وهي أحلامي وكوابيسي كذلك، لكنه طردني وكأنني أتسول منه المال أو ما شابه. ابتسمت وهي تمسك بيدي وتحتضنها بين أناملها الرقيقة: من هم مثل يوسف بي؟ لا يتحدثون لغة المنطق أو لغة الإنسانية، يتحدثون لغة واحدة فحسب، لغة المال. وبالنسبة لك أنت مجرد مجنون يريد أن يذبح الدجاجة التي تبيض ذهبا فقط لأنه يشتهي البيض المقلي. احتضنت كفها الرقيق بين أصابعي وأنا أرفع رأسي المثقل بالهم لأطلع جنة عينيها. سرقتني لمعة العشق التي تملأهم قبل أن يدق الحزن رأسي ليعيدني إلى عالمنا الرف. تأملتها للحظة محاولا أن أرتب أفكاري التي ارتبكت في حضرة بهائها الفتان، لكن على الأقل كان علي أن يسمعني، علي أن يحاورني، نحن شركاء في هذا المشروع يا هنا. هزت رأسها وهي تقول: أعلم هذا جيدا، لكن أنت الطرف الأضعف، دونه كان اختراعك الجبار الذي يتحدث عنه الملايين حبيس متجر صغير في زقاق جانبي مظلم. ابتسمت وأنا أضغط يدها وكأنني أرجوها أن تظل هنا. هناك قابلتك. توردت وجنتيها خجلا وهي تقول: وهناك أعجبت بك. قالت وهي تسعل بصوت خافت: أريد أن أسألك عن أمر ما، لكنني أخشى أن تغضب مني. ابتسمت وأنا أحتضن يدها بقوة بين يدي، أعلم أنها تعشق هذه الحركة. توردت وجنتيها وهي تقول: هل تأكدت أن هذه المشكلة في كل الكوابيس؟ ارتخت قبضتي فوق يدها وأنا أسألها بصوت مليء بالفضول: ماذا تقصدين؟ ابتلعت ريقها وهي تقول: أقصد، هل جربت أن تدخل داخل الكابوس الثالث وأن تجرب أن تتحدث معه؟ ربما يشرح لك الأمر قليلا. فكرت في الأمر قليلا، هي وجهة نظر لا بأس بها، لكن ماذا لو هاجمني هذا الرجل الغامض الملثم؟ ماذا لو مت داخل الكابوس؟ هززت رأسي وكأنني أنفض تلك الأفكار الكابوسية السوداء المقيطة عنه. نظرت إليها، إلى الفتاة التي أحب، وهي تجلس أمامي مهتمة بمشاكلي رغم انشغالها الدائم وعدم تفرغها. أعرف جيدا قيمة الوقت في حياتها، وأحترم كثيرا أنها تجلس معي لتناقشني وتحاول حل مشاكلي. ابتسمت وأنا أقرر أن أطبق نصيحتها، علي أن أترك التفكير في الأمر الآن وأن أفكر كيف أغرق في بحر جمالها الأخاذ دون أن ينتشلني منه أي شيء.